من حاجة بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير وابواب بتقفل عالجناين وعالوزير شبات موارد من وراه واقفه الصبايا قصدوا النهار في الوقفه قدام المرايا اسرار كتير على البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش منها غير اللي يطلع منه صوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب اوام واوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية وكفاية لما بتلاقيه فاتح ذراعه يناديك ويقول تعالى في حضني ده انت وحشني موت طعم الحاجات بيع الساعات وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت ما يعيش غير طعم البيوت